هذا الذي ذكره المصنف قال وهذا الذي ذكرناه مذهب السلف وأئمتها وجمهور الطوائف، فهذا هي عقيدة أهل السنة، وهي العقيدة الحق التي دل عليها الكتاب والسنة، ودلت على وجوب الجمع بين الأمر بالشرع والإخبار عن القدر، وأنه لا يعارض بينهما، وإنما يؤمن بقدر الله السابق مع امتثال أمره في الشرع. قال وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين. غلاة القدرية هنا أطلق القدرية على الطائفتين، على القدرية الذين يقولون بقدرة العبد على فعله، ومنه سموا قدرية لقولهم بقدرة العبد على فعله، وأطلق هذا على الطائفة الثانية وهم الجبرية. وهذا الإطلاق يطلقه شيخ الإسلام في مواطن، كما يطلقه يقول القدرية على ثلاثة أقسام: قدرية مجوسية ومشركية وإبليسية. فيطلق القدرية على معنى من أنكر القدر ومن غلا في إثباته وهم الجبرية، من غلا في إثبات القدر وهم الجبرية، ومن أنكر القدر وهم القدرية. وأحيانا يطلق مسمى القدرية على الطائفة في مقابل الجبرية، فيقال أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية، قدرية وهم الذين تبنى المعتزلة مذهبهم وإليهم ينسبون، والجبرية وهم الذين تبنى الجهمية مذهبهم وإليهم ينسبون، فيقال المعتزلة القدرية والجهمية الجبرية. فالمعتزلة قدرية في باب القدر، والجهمية جبرية في باب القدر. فأطلق هنا القدرية على طائفتين، قال وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين، فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب. هذا هو قول القدرية الذين أقروا بالأمر والنهي، يعني أثبتوا الشرع ولكنهم عطلوا القدر. وقولهم هذا مبناه على شبهة، وهو عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وهذه الشبهة هي التي بسببها انحرف الناس في باب القدر إلى قدرية وجبرية. فإن الطوائف المخالفة في هذا الباب لم يفرقوا بين الإرادة الكونية وما يريده الله كونا وبين ما يريده شرعا. فالإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، فكل ما أراده كونا لابد أن يقع، وليست هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والأمر والنهي، بل إن الله قد يقدر كونا ويريد كونا ما لا يحبه شرعا ولا يأمر به، كما أن الله يقدر على العباد المعاصي وكذلك الكفر وهي داخلة في عموم التقدير، فما يقع من كفر ومعصية إلا وهي مقدرة من الله عز وجل وهي داخلة في الإرادة الكونية. فهذه الإرادة ليست مستلزمة للمحبة، بل قد يحبها الله عز وجل وقد لا يحبها، ولكنها مستلزمة للوقوع. ولهذا فإيمان أبي بكر هو مراد لله كونا ومراد لله شرعا، لأنه أمر به شرعا وأراده كونا ووقع. وكفر أبي جهل مراد لله كونا وغير مراد لله شرعا، فأراده الله كونا. فظهر هنا أن كفر أبي جهل داخل في الإرادة الكونية ولا يدخل في الإرادة الشرعية. وأما الإرادة الشرعية فإنها مستلزمة للأمر وهي مستلزمة للمحبة، فكل ما أراده شرعا فإنه يحبه، فإن الشرع محبوب لله عز وجل وهو مستلزم للأمر، يأمر الله عز وجل به وينهى عن ضده. فالقدرية والجبرية لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فلما رأى القدرية الذين ينكرون تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وأن المعاصي والذنوب داخلة في تقدير الله، لما رأوا أن هذه المعاصي والذنوب أن الله لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها وهذا حق، قالوا إذن هو لا يريدها، فأنكروا القدر. ولما نظر الجبرية إلى أن الله عز وجل قدر إلى أن هذه الأشياء حصلت في الناس من الكفر والمعاصي والذنوب، وأن الله عز وجل قد قدرها ووقعت في الناس، قالوا إن الله عز وجل يحبها ويرضاها، لأنه لو لم يحبها لم يقدرها، ومن هنا عطلوا الشرع وقالوا إن العبد ليس له فعل وأن كل ما يصدر منه فهو مجبور عليه، الله عز وجل هو الذي أراد منه هذا وليس له اختيار. ولهذا قالوا الجزاء لا يترتب على العمل، لأن العبد ليس بعامل وإنما هو محل للعمل وليس بكاسب، وهذا قول غلاة الجبرية، يقولون لا فعل للعبد ولا كسب. وأما الجبرية المتوسطة، من يسميهم العلماء الجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة، فهؤلاء يثبتون للعبد كسبا وينفون الفعل، كما نقل الشيخ الإسلام عن الأشعري أنه يقول إن العبد كاسب ولا يقول إنه فاعل. قال الشيخ الإسلام ولم يثبت فرقا واضحا بين الكسب والفعل، والمعروف عند الناس أنه لا كسب إلا بفعل، فلا يمكن أن يكون هناك كسب بدون فعل. ولهذا عد العلماء هذه المقالة من الأشعري من الأمور المستحيلة التي لا تقع. فالشاهد هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولهذا قال القدرية بإنكار تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، لأن الله عز وجل لا يحبها، لا يحب المعاصي والذنوب، فقالوا إذن هي تكون من جهتهم هم الذين أثروا فيها، وليس لله عز وجل قدرة على أعمالهم، وغلاتهم هم الذين ينكرون العلم، ينكرون علم الله عز وجل بأعمال العباد، هؤلاء غلاة القدرية، وهم الذين قال فيهم السلف خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. ثم إن هذه الطائفة ذكر العلماء أنها قد انقرضت ولم يبقى في الناس من يقول بهذه المقالة، ولكن بقيت مقالة المعتزلة، المقالة المعروفة الآن عند المعتزلة والتي عليها أئمتهم ومصنفوهم أن أعمال العباد ليست مقدرة من الله، وأن الله لم يقدرها ولم يشاءها، وهي لا تدخل في تقديره ولا في كتابته لها، وإنما هي صادرة من جهته. فهؤلاء أنكروا القدر، حققوا الشرع والأمر والنهي، وقالوا إن الله عز وجل أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، والجزاء والثواب مترتبان على الأمر والنهي، ولكنهم أنكروا القدر. قال الشيخ الإسلام أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، بالأمر والنهي، وهذا متعلق بالأوامر والنواهي في الشرع، وبالثواب والعقاب وهو الجزاء المترتب على الأمر والنهي، بخلاف الجبرية فإنهم عطلوا الأمر والنهي والثواب والعقاب. قال وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهذا إنكارهم للشرع، أنكروا أن يتقدم بذلك قضاء من الله وقدر وتقدير وكتاب. قال وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة، أي أنهم خرجوا وكان أول خروجهم في أواخر عصر الصحابة، فلما سمع الصحابة بهم تبرأوا منهم كما تبرأ منهم ورد عليهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأصقع وغيرهم رضي الله عنه، كما نقل في كتب السنة براءة الصحابة من هؤلاء، كما قال ابن عمر أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، كذلك قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغتهم هذه المقالة فأنكروها. قال وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم، كما نقل وأثر عن الشافعي قال خاصموا القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن جحدوه فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. قال ابن رجب وهذا مأثور عن كثير من السلف، السلف مجمعون على تكفير القدرية المنكرين للعلم، كما أجمعوا على تكفير الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، فكل من أنكر صفة من صفات الله عز وجل فإنه كافر بإجماع الأمة، وأما المعين من هؤلاء فإنه ينظر في حاله ومدى ما طرأ عليه من الشبه ومدى جهله بهذه المسألة. هذا هو الفريق الأول وهم القدرية. الفريق الثاني قال من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل. هذا قول الجبرية، وهم الذين أقروا بالقدر ويقرون بتقدم علم الله كتابه لأعمال العباد ولغيرها، ولكنهم يزعمون أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، ولهذا عطلوا الأعمال وقالوا إن العبد ليس هو بمطيع ولا عاصي، وإنما هو مجبور على طاعته ومعصيته، ليس له فعل ولا كسب كما يقول الغلام منهم، ويقول الأشعرية ليس له فعل. وبناء على هذا رتبوا على هذا تعطيل الجزاء والثواب، وقالوا إن دخول الجنة ليس بالعمل، وكذلك دخول النار ليس بعمل، وإنما يدخل الله عز وجل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، وعطلوا الأمر والنهي. ولهذا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحدكم الجنة بعمل، قالوا هذا دليل على أن دخول الجنة ليس بالعمل. ويستدل القدرية بقول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فظلوا في هذا الموطن ولم يفرقوا بين الباء المثبتة في الآية والباء المنفية في الحديث. فالباء المثبتة في الآية هي باء السبب، أنهم يدخلون الجنة بسبب أعماله، والباء المنفية في الحديث هي باء العوض. والآية والحديث يجتمعان على أصل واحد وعلى قول واحد لا يتناقض، وهو أن الناس لا يدخلون الجنة عوضا عن أعمالهم، ولكنهم يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة. فهؤلاء عطلوا الأمر والنهي والجزاء والثواب وأقروا بالقدر. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذه الطائفة، قال فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات، وإنما يقول كثير من جهال الناس، ليست هناك طائفة الجبرية وإنما هي مقالة. والمقالات الآن الموجودة في الناس منها مقالات تتبناها فرق، ومنها مقالات توجد في طوائف وليست هناك فرقة، مثل المشبهة. المشبهة ليست هناك طائفة لها عقيدة متميزة هم المشبهة، وإنما هذه المقالة توجد لكثير من الجهال الذين يردون على المعطلة فيجنحون إلى التشبيه، وهذا يوجد في جهلة كثير من الطوائف حتى من بعض أهل السنة، من الجهلة يظنون أن رد التعطيل لا يكون إلا بالتشبيه. وكذلك القول بالجبر فإنه أيضا يوجد في بعض الجهلة، وليست هناك طائفة لها عقيدة متميزة عن غيرها، وإنما هي مقالة، وهذه المقالة تبنتها الجهمية كما تبنى المعتزلة مقالة القدرية. وكذلك من المقالات التي ليست لا ترجع إلى طائفة مقالة النصر، النصر وهو بغض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليست هناك طائفة على هذا الأمر، وإنما ذكر شيخ الإسلام أنه لما ظهر في الكوفة الرافضة قابلهم الجهل بنقيض قولهم، قال فظهرت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة، فالنواصب خرجوا في مقابل الرافضة، والجبرية خرجوا في مقابل القدرية، والمشبهة خرجوا في مقابل المعطلة. قال وإنما يقول كثير من جهال الناس وهؤلاء أكبر من أولئك وأضل سبيلا. ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد. قالوا هؤلاء أكبر من اليهود والنصارى بكثير. هذا ذكره الشيخ الإسلام في أكثر من موطن في كتبه أن الجبرية أنهم أضل من القدرية، وأن أولئك على فساد مقامتهم فإنهم دون هؤلاء في بعدهم عن الدين، لأن مقالة القدرية ترجع إلى اعتقاد، وهو اعتقادهم أن الله لم يقدر أعمال العباد ولكنهم ممتثلون الشرع والأمر والنهي، ولهذا فيهم دين بحسب قربهم من السنة وبحسب استقامتهم. وأما هؤلاء الجبرية ففيهم شر عظيم لأنهم لا يرون الأمر والنهي، ولهذا يستبيحون المحرمات، بل يعتقدون أن الله أمرهم بها أو جبرهم عليها. ولا شك أن هذا كما قال شيخ الإسلام أنه كفر، وأن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، لأن استحلال المحرم كفر، فكيف بمن يقول إن الله أمر به؟ لأن منهم من يقول كل ما أراده فهو يأمر به، كما قال الله عز وجل عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يقولون والله أمرنا بها، فهذا يقوله بعض هؤلاء. ومنهم من لا يقول بالأمر، إن الله لم يأمر به، لكن يقولون جبرنا عليها. ولا شك أن هذا تعطيل للأمر والنهي، وأنهم لا يفرقون بين المطيع والعاصي، ويقولون أن المطيع كالعاصي، ليس لهذا اختيار ولا لهذا اختيار، فكما أن المريض والسليم ليس لكل منهما اختيار فيما أصابه، فكذلك المطيع والعاصي ليس لكل واحد منهما اختيار فيما أصابه. ولا شك أن هذا باطل، وهذا مرجعه إلى عدم التفريق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية. فالأفعال غير الاختيارية ما يصيب الناس من المصائب وما يعرض لهم من الأمراض، ومثل الحركات التي لا ترجع إلى مشيئتهم، مثل نبض العروق وتدفق الدم يعني في البدن وحركة القلب، وكذلك ما جعله الله عز وجل في هذا البدن من هذه الأجهزة التي تعمل، فليس الإنسان اختيار في إيقاف ذلك، فهذه تسمى حركات اضطرارية ليست اختيارية. وأما الحركات الاختيارية وهو فعل الإنسان في كونه يقوم ويجلس ويتحرك ويطيع ويعصي، فله اختيار في ذلك. ولهذا أهل السنة يعتقدون أن المطيع والعاصي هو العبد، الله هو المقدر وهو الخالق للعبد ولفعله، والعبد هو المطيع وهو العاصي، العبد هو المصلي وهو السالم، ولا يقال أن الله فعل هذا وإنما قدر هذا. فرق بين ما قدره الله وما يفعله، ولهذه هذه الأشياء يقال هي مفعولات للرب وليست هي فعل له. وأهل السنة يفرقون بين الفعل والمفعول، كما ذكر هذا شيخ الإسلام كذلك ابن القيم، وقرره كثير من أهل العلم بالتفريق بين الفعل والمفعول. فالفعل فعل العبد وهو مفعول مقدر للرب عز وجل. قال وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم، لأن السائل سأل عن الشقاوة والسعادة، قال وأنها لا تنفع وما ينفع العمل، فسأل عن مقالة هؤلاء. وبين شيخ الإسلام فيما مضى أن العمل ينفع، وبين أنه لا معارضة بين القدر والشرع، وأن أهل السنة لا يعارضون بين القدر والشرع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر وأمر بالشرع. وأما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات، وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة مضلالة. نعم. قال: وأما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد. هذه مقالة جمهور القدرية، وهي مقالة الطائفة المتأخرة من القدرية الذين تبنى المعتزلة قوله، والغلاة الذين كانوا ينكرون العلم، ولهذا متأخر القدرية لا ينكرون العلم، ومتقدمهم ينكرون العلم، ولهذا لم يكفر أهل العلم هؤلاء، لم يكفر هؤلاء المتأخرين، لأن مقالتهم ترجع إلى شبهة. وأما أولئك فأنكروا العلم، ولهذا كفرهم السلف. قالوا: أما جمهور القدرية فيقرون بالعلم، وهذا هو الفرق بينهم وبين الغلاة منهم. قال: فيقرون بالعلم والكتاب المتقدم، يعني يقرون بأن الله علم وكتب عنده ما يجري على العباد من الأعمال، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد، ينكرون أن الله خلق أفعال العباد، كما يصرح بهذا علماؤهم، ومنهم القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة يصرح بهذا، أن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد، يقول: وإنما هي مفعولة مخلوقة من جهتهم، من جهة العباد. وأهل السنة يقولون هي مخلوقة لله عز وجل، مخلوقة مفعولة لله، وهي من فعل العبد، والله عز وجل قال: والله خلقكم وما تفعلون، وما قال: والله يفعل ما تفعلون، فإن الله عز وجل مقدر وخالق لفعل العبد، والعبد هو الفاعل، والله عز وجل هو الخالق المقدر. قال: لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات، يعني إرادة الكائنات ما يجري في العباد من الأعمال أنه أرادها، لا يقولون بإرادة الله عز وجل، وهذا لأنهم كما تقدم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولو اهتدوا إلى التفريق بين النوعين لما وجدوا أن النصوص متعارضة، لكنهم ظنوا تعارض النصوص، فأخذت كل طائفة بما دلت أن النصوص قد دلت عليه، وتأولوا ما يقابل ذلك من النصوص. قال: وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة، مجبرة أي للعبد، يقولون إن العبد مجبور على فعله وليس له اختيار. قال: ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلالة، يعني من القدرية ومن الجبرية كلهم مبتدعة ضلال، لأنهم وإن كانوا أصابوا في شيء فإنهم يخطئون في شيء. فالقدرية أصابوا في أن الله عز وجل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وترتب على الطاعة والمعصية ثواب الجزاء، ومخطئون في إخراج أعمال العباد عن خلق عن تقدير الله عز وجل لها، وأن الله خالق لها. والجبرية مصيبون في أن الله مقدر لأعمال العباد، ومخطئون في تعطيل الأمر والنهي، ومخطئون في دعواهم أن الله عز وجل جبر العباد على أفعاله. وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعا من الأمر والنهي، كالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم تعطيل جميع ما جاءت من الرسل وما جاءت من الرسل كلهم من الأمر والنهي. نعم. شر من هؤلاء الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور. قال: شر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين، يعني يجعلون هذا مانع من امتثال الأمر والنهي، من امتثال الأمر تجنب النهي، كقول المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء احتجوا بالقدر وقالوا أن لا اختيار لنا، ولو شاء الله عز وجل ما أشركنا ولا آباؤنا، أي ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، أي ولا حرمنا من شيء مما خالفنا فيه الشر، لكن هذا من الله عز وجل. قال فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كله من الأمر والنهي، يعني وأشد من هؤلاء الذين يقولون أيضا إن الله أمر بالكفر وأمر بالمعاصي، وهذا كله ضلال، فإن الله عز وجل لم يأمر بالكفر ولا المعاصي ولا أرادها شرعا ولا يحبها، وإنما أراد لهم الدين وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، ولكنه جعل لهم اختيار، جعل لهم اختيارا ومشيئا، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد كره السلف إطلاق لفظ الجبر بالنفي أو الإثبات، فلا يقال إن الله جبر العباد، وهذا ظاهر مبين أنه باطل قول من يقول إن الله جبر العباد، ولكن السلف أيضا كرهوا قول أن الله لا يجبر العباد لأنه لم يرد في النصوص، وإنما يقال أن الله عز وجل أعطى العباد المشيئة، للعباد مشيئة فلم يسلبهم المشيئة، لهم مشيئة ولله مشيئة، فإذا وافقت مشيئة العبد مشيئة الرب عز وجل نفذت هذه المشيئة، وإن خالفت يعني مشيئة العبد مشيئة الرب عز وجل فإن مشيئة الله عز وجل هي النافذة. ثم قوله متناقض معلوم الفساد بالتطوع، لا يمكن أن يكون معه بنو آدم لاستلزام بفساد العباد، فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه، كما قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فإذا قيل إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير ذلك كان ذلك غاية الفساد، ولذلك لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ملهي، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى. نعم، هذا لا شك كما ذكره شيخ الإسلام أن قولها متناقض، يعني في المعارضة بين القدر والشرع، وأن قولهم أن الله عز وجل لم يأمر بالشرع وأنه لا يترتب على هذا جزاء ولا ثواب، فإن هذا قول فاسد، وفساده معلوم بالضرورة. قال ولا يمكن أن يحيا معه بنو آدم استلزامه فساد العباد، لا شك أن الناس لولا الأمر بالشرع ولولا النهي عن المعاصي والتعدي على المحارم وما يعلمونه من الجزاء الأخروي واستيفاء الحقوق لا أهلك الناس بعضهم بعضا، وهذا يظهر في المجتمع المسلم الذي يمتثل أمر الله عز وجل، كيف أن المسلم لا تمتد يده بل ولا تقع عينه إلا على ما أباح الله عز وجل له، فالحقوق والحرمات محفوظة والناس ممتثلون ما أمرهم الله عز وجل به ولا يتعدون إلى غيره، والكل آمن على نفسه وماله وأهله، لأن الناس يعلمون أن الجزاء سيستوفى منه وأن المظالم ستؤخذ بأصحابها، وهذا من عظمة الشر، وإلا ففيهم القوي الذي يستطيع أن ينهب الضعيف ويسلم في الدنيا، لكنه يوم القيامة سيجازى وسيقتص منه، ولهذا ينزجر أهل القوة والجبروت على الاعتداء على الضعفاء لما يعلمون من الاقتصاص يوم القيامة، وهذا فيه حياء الناس كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياء. القصاص فيه حياة الدنيا، لأن كل قاتل يعلم أنه سيقتص منه، والشر فيه حياة للناس، لأن كل إنسان يعتدي على غيره يعلم أنه سيقتص منه يوم القيامة، سيقتص منه إما في الدنيا بإقامة شرع الله والحدود، وإما يوم القيامة. وهذا بخلاف مجتمع يعني لا يؤمن بالوعد والوعيد ولا بالأمر والنهي، فما الذي يمنع الناس أن يعملوا بشهواتهم وأهوائهم، وأن يرغب كل واحد فيما يعني يريد وما ويطلب، ويسعى بتحقيق ما تحب نفسه من الشهوات، فلا يمنعه من هذا شيء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذا يستلزم فساد عظيم في الناس، وأن الناس لا يستغنون عن الشرع. قال: فإنه إذ لم يكن على العباد أمر ونهي كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يعني لو كان الشرع جاء تبع لأهواء الناس لفسدت السماوات والأرض وما فيهن، ولكن جاء الشرع وفيه عدل وفيه منع من الاعتداء على الحقوق. قال: فإذا قيل إنه يمكن كل أحد منهم مما يمكن كل أحد منهم مما يهوى من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير ذلك، كان ذلك غاية الفساد. لا شك أن هذا غاية الفساد. ولهذا يعني الناس إنما يمنعهم من الاعتداء على الغير إما عقوبة الدنيا وإما عقوبة الآخرة. ولهذا لاحظوا عندما يأمن بعض الناس عقوبة الدنيا، مثل ذهاب السلطان، مثل البلدان التي يعني يأتي عليها أيام قلائل ليس هناك حاكم ولا سلطان، كيف أن الناس ينهب بعضهم بعضا؟ وهذا فقط هو عندما يأمنون عقوبة الدنيا، فكيف لو أمنوا عقوبة الآخرة؟ لكان الأمر أشد. ولهذا إذا قام السلطان بأمر الله عز وجل في الدنيا بإقامة الحدود، وقام الناس بدين الله، لا يمكن أن يوصف الأمن الذي يحصل الناس بسبب القيام بالأمرين، بسبب قيام الناس بأمر الدين وبسبب قيام السلطان بأمر الدين بإقامة الحدود. ولهذا متى ما تحقق الأمران، وهو السلطان العادل الذي يقيم شرع الله، وقامت الناس الدين، فإنه لا يمكن أن يحصل اعتداء على الناس، ولا يمكن أن يحصل تحصل مظالم إلا بحسب ضعف الناس وعند أمنهم من العقوبة، فإنه قد يعتدي بعضهم بعضا، ولكن هذا قليل. قال: ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونهي، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى. الشريعة تكون من الله، ولكن هذا من باب التجوز في الكلام، وليس المقصود أن ما يضعه الملوك والأمراء مما يخالف شرع الله أنه من التشريع، لكن المقصود أي ما شرعوه للناس. فإذا شرعوا للناس ما لم يأذن به الله فهذا لا شك أنه كفر، فالتشريع حق لله، فمن شرع شيئا من القوانين يقول إن هذا دين وشرع فهذا كفر. وأما من حكم بغير شرع الله وهو يعلم أنه عاصي فهذا ليس بكفر. والمقصود أن من سن قانونا وقال أنه شريعة شرع على الناس فهذا مشرع لهم من دون الله وهذا كفر. لكن هذا مع ما فيه من الفساد، وهو أن يوجد هناك نظام وأنظمة يعني تأخذ على أيدي المعتدين والظالمين، فلا شك أن هذا مع ما فيه من فساد فهو خير من أن يخلو الناس من أمر يضبطهم ويرجعون إليه. وأما ما يفعله الناس فهو بجهة الوصف الشرعي فهو ليس بشرع، الشرع ما كان من الله عز وجل، وأما ما يفعله الناس من القوانين فهي مما شرعوه للناس، ولكن ما يسنه الحكام الآن من القوانين، منها ما هو داخل تحت أحكام الشريعة وإن لم يرد النص عليه، مثل أنظمة الآن الأنظمة المستحدثة، مثل أنظمة المرور وأنظمة التجارة وأنظمة السفر وأنظمة الآن تميز البلدان عن بعضها بجنسية وبوثائق رسمية وبإجراءات في الدخول والخروج، كل هذه أنظمة لا تتعارض مع الشرع، بل هي من تنظيم أمور المسلمين مما لا يتعارض مع الشرع. ولهذا فأهل الإسلام لا يبنون على هذه التقسيمات في تقسيم الناس إلى بلدان، فهذا مصري وهذا شامي وهذا يمني وهذا سعودي، لا يبنون عليها ولاء وبراء، ولا يقولون أن الدين في هذه الطائفة دون تلك، ولكن هذا تقسيم عادي مرجعه إلى مصالح الناس في الدنيا، ولا يبنون على هذا ولاء وبراء. وكذلك مؤسساتهم العلمية، الجامعات والمدارس والمؤسسات التجارية، لا يبنون عليها ولاء وبراء، وإنما جاء الانحراف من أهل البدع الذين يؤسسون جماعات ويبنون عليها الولاء والبراء، فيقولون من لم يدخل في جماعتنا فهو ليس بمسلم، فهذا تحجير على المسلمين أن يكون هناك مؤسسة أو نظام أو جماعة يقولون من لم يدخل في تنظيمنا فليس بمسلم، هذا باطل. ولا بأس أن يكون هناك جامعة أو هناك مركز للدعوة أو أن تكون مؤسسة للفتوى بحسب التنظيم العادي في بلد دون بلد، فهناك هيئة للفتوى في هذه البلاد وهيئات أخرى للفتوى في بلدان أخرى، لكن هذه الهيئات هي من المؤسسات العادية وليست المؤسسات التي ترجع إلى التقسيم الذي يبنى عليه الولاء والبراء، بحيث يقال أن الحق محصور في قول هذه اللجنة أو هذه الطائفة، وإنما يبقى الحق في أهل السنة في كل بلد وفي كل مصر وإجماع علماء في بلد معين، وإن كان يسند إليهم أمر الفتوى لا يعني إجماع علماء الأمة، وإنما هو إجماع يلزم به الناس في بلد لأنه إجماع العلماء الذين أسند إليهم النظر في حال المسلمين في ذلك البلد. وأما من جهة الإجماع الشرعي فإنه لا يكون إلا بإجماع علماء العصر الذين يدخل في جملتهم كل علماء المسلمين من أهل السنة في كل مصر وفي كل بلد. ولهذا من ظن أن الحق محصور في بلد أو في طائفة فإنه مخطئ، وإن كان الحق يكثر في مكان دون مكان في زمان دون زمان، كما حصل في هذه البلاد من هذا الخير العظيم، وهذا من ثمار هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وما نعيشه من الأثر العظيم لهذه الدعوة. فالخير عظيم في هذه البلاد، في هذه الولاية الموجودة، وفي العلماء الذين يتفون حول السلطان والحاكم في هذه البلاد، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد خير إلا في هذه البلاد، وأنه لا يوجد علماء إلا في هذه البلاد، فالعلماء يوجدون في كل بلد وفي كل مصر. وهذا الذي ينبغي أن يعرفه وأن يعقله طلاب العلم، وأن يبنوا عقيدتهم على هذا، فإنه قد يكثر الخير في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان، كما حصل في العصور الثلاثة المفضلة، فالخير فيها أكثر من الخير الذي فيما أتى من بعدها، وكذلك في بعض الأماكن كما حصل في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان الخير في الشام أكثر منه في غيره. ومن هنا قال العلماء إن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنها تتنقل ولا تكون في بلد، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنها قد تكون في بلد دون بلد، لكنه لا يخلو الزمان من وجود هذه الطائفة، وهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهم أهل السنة، لا نفرق بين هذه الأوصاف، كلها تدل على حقيقة واحدة وعلى أهل السنة والجماعة. هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه في السعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي جعل الله بها تلك الأمور. ذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يشرفه الله، وأن يكون غالبا على ذلك مريدا له. وإن كان ذلك كفره بتيسير الله للعبد، وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبرا، لكن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي كان الذي سبق به العلم والكتاب؟ هذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدم. فمن قال من أهل الإثبات أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعله وهو ما تقدم به العلم والكتاب. ومن قال أن الاستطاعة تتقدم الفعل وقد توجد دون الفعل، فإنه يقول إنه يكون مستطيعا لما يفعله ولما علم كتب أنه لا يفعله. نعم، قال رحمه الله: فإن قيل هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاء وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي جعل الله بها تلك الأمور. نعم، يعني ما قدر الله عز وجل العباد من السعادة والشقاء لا يمنع ما أمرهم الله عز وجل به من الأمر والنهي اللذين بهما يشقى الناس ويسعدون، يسعد أهل الطاعة بطاعتهم وأهل الشقاء بمعصيتهم، فهذا لا يعالج هذا. قال: وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله، يعمل بالعمل الصالح الذي به يسعده الله عز وجل، كما أن الله عز وجل ينبت الكلى والعشب والثمار بالمطر وبالماء، فكذلك الله عز وجل يجعل العبد سعيدا بالطاعة، بما يسر له من الطاعة التي بها يكون سعيدا، وأن يكون قادرا على ذلك مريدا له، وإن كان ذلك كله بتيسير الله، وأن يكون العبد قادرا على ذلك، قادرا على عمله الذي قام به والذي به يسعد مريدا له أو فيه إرادة ليس هو بمجبور، وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد. أيضا كون العبد قادر على فعل لا يعني أنه مستقل بفعله من كل جهة، ولكن له مشيئة فيه، وهذه المشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وهذا يظهر لكل إنسان إذا ما تأمل فعله، فإنه ليس كل ما نريده يعني نمنع منه، بل أشياء كثيرة نريدها وتتحقق لنا، وهذا دليل أن الإنسان له مشيئة. وليس أيضا كل ما نريده ونتمكن من أسبابه يحصل لنا، وهذا دليل على أن المشيئة ليست نافذة. فإذا هذا الأمر هو وسط بين مقالتين، بين من ينفي المشيئة عن العبد بالكلية وهم أهل الجبر، وبين من يثبت المشيئة الكاملة النافذة التي لا ليس لله عز وجل فيها أثر، ويقول العبد مستقل بمشيئته وبقدرته وهم القدرية، وإنما يقولون إن العبد قادر على فعله بتيسير الله وبتوفيق الله. قالوا: إن تنازع الناس في تسمية ذلك جبرا، لكن هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع الناس فيه، يعني قول الشيخ الإسلام أنهم سمعت بعض الناس هذا جبرا، هذا تنازع لفظي في هذه الكلمة، وإن كان الحق أن هذا لا يسمى جبرا وإنما يسمى فعلا للعبد، فالعبد ليس بمجبور. ولكن أيضا لا يقال إن العبد مجبور ولا مجبور من جهة اللفظ، وإنما نقول أن للعبد مشيئة، ومشيئته إنما تكون نافذة بمشيئة الله. فقال: تنازع الناس في العمل كما تنازع الناس في العمل. قال: هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العلم والكتاب. تنازع الناس في هذا العمل الذي سبق في العلم والكتاب، مثل ما سبق في علم الله وقدر أن فلان سيصلي، فهل هذا العبد هو قادر على هذه الصلاة الذي سبق في علم الله أنه يفعلها؟ وهذه المسألة نرجعها إلى مسألة أخرى، وهو تنازع الناس في الاستطاعة، هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فالذي يقول أن الاستطاعة تكون مع الفعل يقول أنه لا يكون قادرا على هذه الصلاة حتى يصلي، والذي يقول أن الاستطاعة تتقدم يقول هو مستطيع لهذه الصلاة التي قدرها الله عز وجل. قال: فمن قال من أهل الإثبات إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد لا يستطيع غير ما يفعل، لأنهم يقولون الاستطاعة مع الفعل، فهو لا يستطيع الصلاة حتى يصلي، ولا يستطيع الحج حتى يحج، وهو ما تقدم به العلم والكتاب. ومن قال إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل وقد توجد دون الفعل، فإنه يقول إنه يكون مستطيعا لما لم يفعله ولما علم وكتب أنه لا يفعل، يعني هو مستطيع لما لا يفعله من جهة قدرته عليه وسلامة الجوارح، وهذا له يعني وجه صحيح كما سيأتي. مثل الآن الذي قدر الله له وأعطاه سلامة الجوارح التي يستطيع بها أن يخرج من بيته وأن يدخل المسجد ويصلي، فهؤلاء نظروا إلى هذا الجانب قالوا هذا مستطيع للصلاة، نعم هو لم يصلي صلاة الفجر في جماعة لكنه مستطيع لها، فلم يفرقوا بين نوعي الاستطاعة، وهي الاستطاعة السابقة للفعل وبين الاستطاعة التي هي ملازمة للفعل كما سيأتي. نعم. وصف الخطاب أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: الاستطاعة المشترطة للفعل وهي منام الأمر والنهي، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: من تق الله ما استطعت، وقوله: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكحكم صلاة مؤمنات آية، من لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وقوله: وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن الاستطاعة في هذه النصوص ولو كانت لا تولد إلا مع الفعل لوجب أن لا يجب الحج إلا على من حج، ولا يجب صيام شهرين إلا على من صام، ولا القيام بالصلاة إلا على من قام، وكان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين. والآية إنما نزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان. نعم، هذا كما قال الشيخ الإسلام فصل الخطاب، يعني فصل الخطاب فصل النزاع بين طائفتين، هو أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين. وأكثر ما يحصل الضلال في الطوائف المنتسبة للإسلام بل حتى عند المنتسبين للعلم من أهل السنة هو عدم التفريق بين الحقائق المنقسمة، وهو أن تكون هذه الحقيقة منقسمة، فأكثر ما يحصل الخلط بين أن يكون الشيء منقسم فلا يفرق بين قسمين. ولهذا من توفيق الله للعبد أن يتنبه إلى هذه الأشياء المنقسمة ثم ينزل الأحكام بحسب تنوع المسائل. وكثيرا ما يحصل الخلط في مسائل كثيرة حتى الآن في الأحكام، في مسألة التكفير والتبديع والتفسير والوعد والوعيد، في مسألة معاملة أهل البدع في الهجر والتأليف والعقوبة، كل هذا بعدم التفريق الناس بين هذه الأقسام، وأن هذه الأشياء منقسمة، وهذه الأقسام إما أنها ترجع إلى أقسام المسائل من أصلها أو أنها منقسمة بحسب أحوال الناس الذين تقوم بهم هذه الأحكام، فلا بد من التفريق بين هذه الأمور. فينظر في مثل هذه المسألة الاستطاعة الواردة في كتاب الله، فهل هذه الاستطاعة المذكورة في هذه المواطن كالمذكورة في الموطن الآخر؟ هنا يظهر للمتأمل أن هناك فرق بين هذين النوعين. قال الاستطاعة المشترطة للفعل هي وهي مناط الأمر والنهي، كقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، مناط التكليف، وهي التي تكون قبل الفعل، وقد عرفها بعض أهل العلم بسلامة الجوارح. هذه الاستطاعة هي سلامة الجوارح، وهذا تعريف الشيء ببعض أفراده، يعني مثل سلامة الجوارح لمن أراد أن يصلي وأن يخرج أن يكون قادرا على القيام والخروج. ولكن الاستطاعة أعم من هذا، كما في الحج عندما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بموت الزاد والراحلة. إذن هي سلامة الجوارح مع التمكن من تأدية هذا الشيء، وأن يكون تكون الأسباب قد تهيأت له وقدره الله عز وجل، فهذا يسمى مستطيع. وهو الذي جاء الآن يعني ترتب الحكم عليه، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم استطاع هنا بملك الزاد والراحلة، ومعلوم أن الزاد والراحلة أنهما قد توجد في بعض الناس الذين لم يحجوا، فهو من جهة مستطيع وقد تحققت فيه الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي، ولكن الاستطاعة المقارنة للفعل فإنها لم تتحقق له، ولهذا هو إن لم يحج ولم يستطع الحج الاستطاعة الثانية لا يعذر بها، لأن الاستطاعة الأولى متحققة فيه. ومنه قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، مقصود هنا أن يتق الله عز وجل بحسب طاقته وبقدرته، فإذا فعل ذلك يكون من المتقين. ولو قلنا بأن هذه الاستطاعة هي الاستطاعة المقارنة للفعل لقال ساغ لي مثلا سارق وشارب للخمر أن يقول ما استطعت أن أمتنع من هذا، هذا باطل، هو مستطيع ولكنه لم يستطع الاستطاعة التي هي مقارنة للفعل، وهو اجتناب المحرم، وهي من توفيق الله عز وجل لمن وفقه إلى أن يتجنب المحرم. وقول من لم يستطع منكم طولا أن ينكع المحسنات المؤمنات، أيضا هذه الاستطاعة التي هي مناط التكليف، وهو أنه لا يستطيع نكاح المحسنات المؤمنات لعدم وجود المهر ولعدم وجود المؤونة. وكذلك من لم يجد الكفارة الجماع، قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كل هذه هي الاستطاعة التي ظهر هنا، الاستطاعة في صيام شهرين هو القوة على الصيام، وكذلك من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، استطاع لم يستطع ببدله لكنه قد يستطيع بماله، وقد لا يستطيع أيضا بماله، عند ذلك يعذر. وقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهذا دليل على التخيير في بداية الأمر أنهم يطيقون الصيام وخيروا بين الإطعام والصيام. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. قال شيخ الإسلام فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل لوجب أن لا يجب الحج إلا على من حج، لو كانت الاستطاعة المقارنة للفعل لوجب أن يكون الحج لا يجب إلا على من حج، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي لم يفعل الحج ولم تتحقق فيه الاستطاعة المقارنة للحج يقال هذا ما استطاع، والذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، وهذا ما قال به أحد. فإن الناس الذين لم يحجوا على قسمين، فباعتبار الاستطاعة الثانية كلهم نقول ما استطاعوا أن يحجوا، لكن باعتبار الاستطاعة التي هي مناط التكليف منهم المستطيع للحج وهو من ملك الزاد والراحلة، وهذا آثم بتأخيره الحج بعد وجوده عليه وتمكنه منه. وأما الآخر فهو الذي لم يملك هذا ولم يستطع أن يحج فهذا معذور، لأنه لم يستطع والأول استطاع، والاثنان يقال انهما لم يستطيعا الحزم، اي انهما لم يتمكن منه، لم يعني يقم بهما الحزم. ولهذا قال لو كانت، فان الاستطاعه في هذه النصوص لو كانت لا توجد الا مع الفعل لوجب ان لا يجب الحج الا على من حج. هذا ما قال به احد، لان الحج واجب يعني قبل ذلك، يعني قبل ان يدخل الناس في الحج والناس يعرفون يعني مدى استطاعته من الحج من عدمه، لان هذه الاستطاعه قبل الفعل، وهي سلامه الجوارح والتمكن من هذه العباده بملك الزاد والراحله. قال ولا يجب صيام شهرين الا على من صام، ولا القيام بالصلاة إلا على من قام، لأن صيام شهرين إنما يعني يجب على يعني من لم يستطع، يجب على من استطاع، فمن لم يصم فإنه لا يجب عليه الصيام لأنه ما تمكن من الصيام. وكذلك القيام لا يكون إلا على من قام، لا يجب القيام إلا على من قام، هذا غير صحيح، لأن من الناس من يستطيع القيام ولا يقوم، فهذا واجب عليه القيام ولم يقم، وكذلك واجب عليه الصيام ولم يصم. وإلا لو قلنا بهذا لما كان هناك فرق بين الذي يفعل والذي لا يفعل، وأن كلاهما معذور، هذا غير صحيح. قال وكان المعنى على الذين يصومون الشهر طعام مسكين، والآية إنما نزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان، لما كان بداية الأمر أنهم خيروا بين الصيام وبين الإطعام. وأما إذا لما وجب الصيام فإنه ليس هناك تخيير في هذا الأمر، فالمقصود أن هذه الاستطاعة هي مناط التكليف وهي التي تكون قبل الفعل. نعم. والاستطاعة التي يكون معها الفعل قد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة له، وهي النوع الثاني، وقد ذكروا فيها قوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وقوله تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونحو ذلك قوله إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها خبرا أو ابتداء ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب. ومعلوم أن هؤلاء بهذه الرواية مأمورون منهيون موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هنا ذكر النوع الثاني من نوعي الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي يكون معها الفعل، قال وهي المقترنة بالفعل الموجبة له، يعني التي إذا وجدت وجد الفعل وإذا انتفت انتفى الفعل، بخلاف الأولى فإنها قد توجد ولا يوجد الفعل لكنها هي شرط للفعل الشرع ومعتبرة، وقد يتكلف من لا يجب عليه الحج ولا يملك الزاد والراحلة فيوجد منه الفعل، لكن الاستطاعة الثانية هي موجبة للفعل وهي مصححة له، فلو لم يعني تحصل ما حصل الفعل، فهذه الاستطاعة هي المذكورة في مثل قول الله عز وجل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه. هذه الآية جاءت في مورد الذم، ولو كانت الاستطاعة الأولى ما ذمهم الله عز وجل بقوله وكانوا لا يستطيعون سمعه، فما المقصود هنا أنهم لا يستطيعون سمعا؟ هل المقصود أن الله سلبهم الأسماء؟ ليس المقصود كذلك، وإنما قال العلماء لهم أسماء لا يستمعون بها، لهم أسماء لكنهم لا يستعملونها فيما أمرهم الله عز وجل به من الاستماع، وكذلك لهم قلوب لا يعقلون ولا يتعقلون بها ولا يتفقهون بها، فذمه الله عز وجل من هذه الجهة، ولهذا هم من جهة الاستطاعة الأولى يستطيعون السمع، لكنهم لما استطاعوا ولم يستخدموا هذه النعمة فيما أمره الله عز وجل ذنبا. وهذا كما يقال أن فلان ما استطاع أن يحج في مولد الذنب، وإن كان هو يعني مكنه الله عز وجل من ذلك هو مستطيع لجهة قدرته على ذلك، لكنه إذن كما يقول الرجل للرجل في مولد الذنب: أما استطعت أن تحج؟ ما استطعت أن تصلي؟ فهذا إنما يطلق على سبيل الذنب، أنه متمكن من هذا ولم يفعل، وإلا لو كان يعلم أنه لا يستطيع ما ذمه على هذا. فهذا الذنب هو جاء في موطن يعني الذنب لهؤلاء الذين جعل الله عز وجل لهم الاستطاعة الأولى، ولكنهم ما تحقق لهم وما تحقق فيهم المشروع الذي شرع لهم، فذموا من هذه الجهة. كذلك الله عز وجل يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما كانوا يستطيعون السمع الذي ينتفعون به وما كانوا يبصرون، وإن كانت لهم أبصار ولهم أسماع. وهذه المواطن أشكلت على بعض أهل العلم، كما استدل بها من استدل على عدم العذر بالجهل، فقال أن هؤلاء لا ليس لهم أسماع ولا أبصار، ومع هذا لم يعذروا. وقد نبه الشيخ محمد الأمين الشقيق رحمه الله على أن هذا ليس المقصود به أنهم سلبوا الأسماع التي تقوم بها الحجة والأبصار التي تقوم بها الحجة، وإلا لو سلبوا ذلك لما كان هناك فرق بينهم وبين من يعني سلبوا العقول من المجانين. كيف عذر المجنون؟ لأنه سلب العقل. كيف عذر الأعمى في أنه لا يكلف بما يكلف به البصير؟ لأنه سلب البصر. لكن هؤلاء لما جعل الله لهم أسماعا وأبصارا ولم يستخدموها في طاعة الله عز وجل ذموا من هذه الجهة. وكذلك ما ورد في قوله إنهم كالأنعام بل هم أضل، يعني ليس المقصود أنهم لا عقول لهم كالأنعام، ولكنهم هم في فعلهم كالأنعام، فذمهم من جهة تقصيرهم فيما يعني جعل الله عز وجل فيهم من القدرة على الفهم ولم يستخدم الأفهم. وهذا مثل قول القائل عندما يخاطب الرجل الرجل أو يخاطب من لا يمتثل الأمر يقال فلان لا يفهم ويقال لا يعقل، ليس المقصود أنه لا فهم له ولا عقل، ولكن المقصود أنه لم يستخدم الفهم ولا العقل الذي من استخدمه امتثل الأمر. قال ونحن ذلك قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا أيضا ذكر الشيخ الأمير رحمه الله أن هذه من عقوبة الله لهم، ولهذا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا بجوارحهم التي يملكون أزاغ الله عليهم ما لا يملكون، لما زاغوا بأبصارهم وبأسماعهم وبقلوبهم بالتفكر والتدبر والاستماع جعل الله عز وجل هذه الأسماع كما أنها مفقودة لا أثر لها فيهم، وهذه من عقوبة الله عز وجل. وهكذا يعني سنن الله الكونية حتى في الأبدان، أن من عطل بدنه عن طاعة الله عز وجل ربما أتى عليه ثمن لا يستطيع مع قوة البدن أن يمتثل الشرع، ولهذا يجب بعض الناس مشقة في الركوع والسجود ممن يعني كبر سنه ولم يتعود أن يصلي وهو صغير. فهذا دليل سبحان الله في شيء ظاهر أن هؤلاء لم يمتثلوا أمر الله عز وجل، مع أنه سليم يقوم ويخرج ويجلس، لكنهم يجدون معاناة في الركوع والسجود والجلوس لأنهم لم يستخدموا هذه في طاعة الله عز وجل. كذلك الأسماء والأبصار، ولهذا هذه القوة التي جعلها الله عز وجل في الناس وهذه هي ثمرة هذا العلم، ليس المقصود هو تقرير العلم النظري، أن هذه هي الثمرة، أن هذه العقول وهذه الأفهام وهذه الأسماء والأبصار إذا استخدمت في طاعة الله عز وجل قوية وأصبح لها أثر عظيم. والعبرة بأهل العلم الذين كان لهم قدرة على الحفظ والفهم مما يتعجب الناس منه، وبين من سلبوا هذا الفهم والعقل حتى إنك لا تكاد تفرق بين بعض أفعال الناس الذين فيهم عقول وبين المجانين الذين سلبوا العقول. فكل هذا مما يدل على أن هذه الاستطاعة ليست هي مناط التكليف، ومن هنا ذموا هؤلاء ووصفوا بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون لكونهم لم يستجيبوا لأمر الله. وأما الاستطاعة الأولى فإنه لم يرد أن يذم أهلها في موطن من مواطن الكتاب والسنة. لن تجد في موطن أن الله عز وجل يذم من لم يستطع الاستطاعة الشرعية التي يمنع التوحيد. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ما جاء مورد الذم، وما جاء في الذم، وما جاء في النصوص أن الذي يصلي قاعدا بعد أن عجز عن القيام أنه مذموم، ولكن يذم من داوم على الصلاة قاعدا وهو يستطيع القيام، فهذا يقال ما استطاع أن يصلي قائما، ويرد الذم عليه في هذا الموطن لأنه له استطاعة هي مناط الأمر والنهي ولم يستخدمها. نعم. ثم ذكر أن هؤلاء يعني أنهم في حال الأمر والنهي أنهم مأمورون منهيون، يعني هؤلاء الذين عطلوا هذه العقول لا يقال أنهم بتعطيلهم لعقولهم أنهم خرجوا عن الأمر والنهي، هم مأمورون منهيون وممدوحون ومذمومون، فإذا امتثلوا أمر الله عز وجل فإنهم يمدحون على ذلك، وإذا عطلوا الشرع فإنهم مذمومون على ذلك. لكن قد يقال الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنزلة في قول الخطر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، فإن هذه الاستطاعة المنزلة لو كان المراد بها مجرد المضارة في الفاعل والجارح فإن هذه الاستطاعة المنزلة لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والجارح لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وغير المؤمنين ولا بين الخضر وموسى، فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله، والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نقيت عن التارك لا عن الفاعل، فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله. وبكل حال فإن هذه الاستطاعة المنفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل بل وقضي عليه بذلك. نعم. ثم قال لكن قد يقال الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، فإن هذه الاستطاعة المنفية لو كان مراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين. نعم. هذه الاستطاعة التي جاءت في هذا الموطن هي من الاستطاعة التي هي مقدور عليها ولكنه لم يتمكن موسى منها عليه السلام، ولهذا كان يترتب على هذا مفارقة الخضر لموسى، وهذا من الأثر المترتب على التقصير في هذه الاستطاعة، ولكنه لا يقال هنا بذم موسى عليه السلام لأن هذه الاستطاعة استطاعة عظيمة، وموسى والخضر علم بما عنده من العلم أن الصبر على هذا العلم عظيم وأنه لا يصبر عليه إلا من عرفه، وهذا من جهة القصور في العلم وليس من جهة القصور في الامتثال، فإنه يصعب على الناس في كثير من المواطن أن يمتثلوا ما لم يعرفوا الحكمة منه في بعض الأمور التي قد يكون يظهر للناس أن المصلحة في غير ما أمروا به، ولكن في الشرع فالناس إنما أمروا بهذا سواء أدركوا أم لم يدركوا، لكن هذه الأمور هي أمور عظيمة جدا هي مخالفة لما عرفوا من الشرع كأن تخرق السفينة وأن يقتل الصبي، وكل هذه الأمور من الأمور التي هي مخالفة لما عرفوا من الشرع، خصوصا لأهل الإيمان القوي كموسى عليه السلام وهو من أولي العزم، وكيف به أن يصبر على ما يرى ويعلم من الدين أن فيه مخالفة للشرع، فلهذا أخبره أنه لا يستطيع أن يصبر هذا الصبر، فهو من هذه الجهة معذور لعدم التمكن من جهة العلم ولخفاء المسألة، ولكنه من جهة أخرى فإن هذا الصبر أنه ممكن وليس هو بمستحيل في حقه، ولكنه لم يحصل منه عليه السلام، ولهذا ترتب عليه الفرار ومفارقة الخضر لموسى، ولو لم يكن هذا مما يؤاخذ به لما فارقه. فإذا هذه الاستطاعة هي التي يعني تكون باختيار، تكون يعني بالاختيار، وهو أن يستطيع أن يصبر لو أنه حمل نفسه على هذا الأمر. ولهذا لما رجعه الخضر في كل موطن ما نزعه، وهذا بخلاف الجاهل، فإنه قد يبين له يعني يبين له أنه يجب عليه أن يصبر، يقول ولا لا يمكن أن أصبر على هذا، ولكنه ينسى عليه السلام ثم يذكره ثم يمتثل، فإذا حد له ذلك الحد الذي يكون بين الفراق فارقه بعد ذلك. ثم قال فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله. نعم، الفعل الذي هو مقارن للفعل لا يكون موجودا قبل فعله، مثل الصلاة والركوع والسجود هو فعل وهو مقارن للإنسان، فالإنسان قبل الصلاة هو قادر على الركوع والسجود لسلامة جوارحه التي يستطيع بها أن يركع ويسجد، وأما الركوع والسجود فهو مقارن لفعله لا يكون إلا مع العمل. قال والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل، عن التارك الذي تركها ولم تنف عن الفاعل، لأن الفاعل امتثل وهي نفيت عن التارك لها لكنه قادر على فعلها. فالناس فيها على نوعين، يعني قادر فاعل وقادر لم يفعل، فالقادر الذي لم يفعل هو المذموم، فعلم أنه مضاد لما يقوم بنا العبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادته الفعل وعمله. نعم، الموانع كثيرة، منها موانع نفسية وقلبية، مثل يعني الاشتباك في العلم مثل ما حصل لموسى عليه السلام، وهناك موانع بدنية، قد يريد الإنسان أن يذهب الآن للصلاة ويخرج بسيارته ويحول بينه وبين المسجد حائل من حادث أو غيره، فهذا حائل بدني، وهناك حائل نفسي كأن ينسى الوقت حتى تخرج الصلاة أو في النوم أن ينام، فهناك موانع، وهذه الموانع بعضها يعذر بها وبعضها لا يعذر بها، يعني مثل من تشاغل بشيء وهو متذكر فشغله هذا يعني عن الواجب، أو ترتب عليه على ذلك سهر مفرط يترتب عليه تضييع الصلاة في وقتها. قالوا بكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل بل وقضي عليه بذلك. نعم، هذه الاستطاعة منتفية في حق من قضى الله عز وجل عليه أن لا يفعل، مثل من كتب الله له أن لا يصلي هذه الفريضة فهذه منتفية عنه من جهة عدم وقوعها منه، ولكنه مؤاخذ بتركها إذا كان مستطيعا لفعلها. توقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم. بعض الأسئلة منها ما سبق تقدم في الدروس الماضية، ذكر الشيخ الإسلام في التفريق بين من ظن أن علم الله عز وجل، أن علم الله وكتابته للأشياء أنها مستلزمة للوقوع وللوجود، أن هذا جهل وضلال من جهتين، وذكر وجهين، فنريد من يبين لنا الوجه الأول. بين مثل لو كنا من بعض لا يعمل أن الله سبحانه. يعني أن الله عز وجل علم السبب، علم السبب وعلم ما يترتب عليه. فمن قال إن المقدور لا يقع أو أنه يقع دون السبب فهذا كأنه نسب الله عز وجل إلى الجهل. نعم طيب، هذه جائزة، كتاب التكفير والغالب. طيب النوع الثاني أو الأمر الثاني أو الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام نعم ما ذكرناه، من أن من ظن أن علم الله عز وجل وكتابته للأشياء تقديره لها أنه مستلزم الوجود يعني دون الأسباب، قال هذا جهل بجهتين أو أنه ضلال بجهتين. ذكرنا النوع الأول أو الوجه الأول. نعم طيب وضح. واضح المسألة بس تحتاج يعني ننوع لأن في الدرس. في أحد عنده إجابة؟ لا أصل المسألة هذه هذا تفصيل سيأتي، لكن هذا الوجه ذكر شيخ الإسلام أنه جهل من جهة أو أنه ضلال من جهتين، تقدم الوجه الأول. الوجه الثاني تقدم إذن هذا الشيء الذي هو معلوم وجوده يستلزم ماذا؟ يستلزم ماذا وجوده؟ وجود هذا الشيء يستلزم ماذا؟ يعني مستلزم المشيئة والإرادة، لأن المشيئة إذا قارنت العلم والإرادة مع القدرة استلزمت وجود يعني هذا الشيء المخبر عنه. طيب هذه نسخة من كتاب علو العلم. الموضوع والسؤال في درس اليوم في الاستطاعة، والكلام فيها تقدم وشرح، لكن من باب يعني تقرير المسألة، فمن يذكر لنا ما ذكره شيخ الإسلام في الاستطاعة وبيان الحق فيها. نعم أولا الأقوال فيها يعني ما هو مواقف الناس من الاستطاعة، يعني في الاستطاعة هل يجعلونها نوعا واحدا أو يقسمون؟ الأقوال مخالفين ماذا قالوا؟ طيب الحق في هذا ما هو؟ الاستطاعة ماذا تسمى؟ وهذه ماذا؟ هل هذه الاستطاعة تستلزم الفعل أم لا؟ يعني كل من يستطيع، أريد إجابة مقصرة أو ننتقل إليها. لا تستلزم الوقوع. يعني هي مناظر تكريم لكنها لا تستلزم، قد يوجد من يستطيع الحج ولا يحج. طيب هذه الشرح العقيدة الوسط. نسمع نسمع. يقول السائل: لا يطلق السلف الجبر على الله ولا ينكرونه عنه، لماذا لا يطلق الجبر عن الله تعالى؟ لأنه لم يرد في النصوص، ولأن الذي جاءت به النصوص هو إثبات المشيئة للعبد، ولكن هذه المشيئة ليست نافذة، فالعبد من جهة يعني له اختيار، ومن جهة أخرى ليس له اختيار في كل ما يريد، ولهذا لا ينفى ولا يثبت. وتجنب هذه الألفاظ المجملة هو سبيل السلف وأهل العلم المقتدين بهم، تجنب هذه الألفاظ المجملة. إذا كان باستطاعة العبد دفع مرض ولكنه لم يدفع فأصبح بذلك مريضا وصلى قاعدا، هل يؤاخذ على هذا؟ لا يؤاخذ على ما ترتب على فعله، وإنما قد يؤاخذ على الفعل نفسه. وهذه المسألة مثل مسألة السكر ومن شرب الخمر، فإنه مؤاخذ بشربه، لكن لو حصل له بعد السكر أن تلفظ بكلمة الردة أو فعل ما يوجب الردة، العلماء اختلفوا في هذا، والصحيح أنه لا يؤاخذ بما يعني صدر منه عند ذهاب العقل، لكنه مؤاخذ بما يعني فعل الفعل الذي ذهب به العقل وهو شرب الخمر، فيؤاخذ بالفعل المباشر ولا يؤاخذ بما ترتب عليه مما ليس له اختيار فيه، لأنه ليس له اختيار فيما فعل بعد أن سكر، ولكن له اختيار ابتداء فيما يعني حصل منه باختياره وهو بعقله أن أقدم على هذا. وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب. ما وجه جعل شيخ الإسلام الجبرية أو القدرية؟ هذا كما ذكرت أن القدرية هذا المصطلح يطلق على عموم من تكلم في القدر، لأن كلامهم في القدر، ويطلق على القدرية لقول من قال بأن العبد قادر على فعل نفسه، من قال بقدرة العبد على فعله قيل أنه قدري بهذا الاعتبار، أي أنه مشتق من قولهم أن العبد قادر. وعلى القول الأول أنه مشتق من القول في القدر، والذي يتكلم في القدر منهم من قال بهذه المقالة ومنهم من قال بالجبر. هل القدرية تنكر أن يكون الله قدر جميع الأعمال وطاعات المعاصي؟ لا ينكرون هذا كله، ينكرون أن الله عز وجل يعني أعطاهم يعني القدرة على ذلك، بل يقولون أن الله أعطاهم القدرة، لكن يقولون أن الله لم يخلق فيهم، يعني لم يخلق ذلك فيهم، ولهذا يقولون أنه يدخل الجنة بعمله، ولو قالوا بهذا لقالوا إن هذا بفضل الله، لكن يقولون يدخل الجنة استحقاقا بعمله، وهو يدخل النار أيضا استحقاقا بعمله، فيقولون بهذا، وإن كان أصل الشبهة عندهم هو تقدير المعاصي في أن الله عز وجل قدرها وهو يعني لا يحبها، فعارضوا بين هذين الأمرين. ثم مقالتهم الآن المعروف أنهم يقولون بهذا في الطاعات والمعاصي، ولهذا يقولون المطيع يعني هو مطيع بقدرته الكاملة، والعاصي هو عاصي بقدرته الكاملة. يقول فهمت أن العلم قد يكون له أثر، لكن لو مثلتم لنا بمثال على أثر العلم في معلومه لا في غيره. نعم، العلم المؤثر هو العلم الذي يترتب عليه الفعل، الذي يترتب عليه الفعل، مثل يعني النجاح للطالب هذا مترتب على العلم، مترتب على العلم، ولعلمه أثر في نجاحه في إجابته. وكذلك ما مثلنا به من وصوله إلى مكة، ففعله هذا يعني علمه له أثر فيه، فالعلم هنا مؤثر بالفعل، لأن الطريق يحتاج إلى معرفة وإلى خبرة، والنجاح في الاختبار يحتاج إلى أن يجيب على الأسئلة، فهذا العلم هو مؤثر بالفعل. هذا السؤال عن بعض الألفاظ الجاهلية ومدى صحتها، قول بعضهم لا قدر الله لو حصل كذا أو لا سمح الله لو حصل كذا، وقول بعضهم إذا طلب منه أن يصلي فيقول الله يهديه. قول القائل لا قدر الله أو لا سمح الله، قال بعض أهل العلم إن كان يراد به الدعاء فلا بأس به، وإن كان يريد به النفي عن الله عز وجل أنه لا يقدر هذا فهذا باطل، لكنه أيضا الدعاء لا يكون بهذه الصيغة، فالأولى ترك هذه الألفاظ، والأولى بأن يدعو الإنسان بما فيه نفع وخير، حتى الدعاء يقول نسأل الله أن لا يقدر هذا، يعني ويكون يعني هذا الأمر يعني لا يعلم وجهه، فالأولى إذا كان من الطاعة من الخير المحض فإنه يدعو به، وأما إذا كان من الأمور من مطالب الدنيا فيسأل الله عز وجل يعني أن يحقق له هذا وأن يجعله عونا على طاعته. قول الآخر يقول الله يهديني، هذا أيضا فيه تفصيل، إذا قيل له صل فقال الله يهديني أي أن يقول نسأل الله أن يهديني للصلاة هذا طيب، وإذا كان يقول الله يهديني منازعة وكأنه يقول للمناصح له يعني أن الهداية من الله وأنا لا أملكها، نعم الهداية من الله عز وجل ولكن العبد يبذل السبب في الهداية، فهذا ينظر فيه، فإذا كان يقول الله يهديني أو يقول لمن نصحه صلى الله ادعو الله أن يهديني هذا طيب، وأما إذا كان يقول الله يهديني بمعنى أني لا أملك الهداية فإذا هداني الله امتثلت هذا باطل، وهذا احتجاج للقدر يعني بقدر على المعاصي وعلى التفريط. سائل استشكل بالنسبة لشيخ الإسلام والقول جمهور القوائم من الفقه والحديث والتصوف، وكيف يدخل المتصوف في نهج العلم؟ شيخ الإسلام عندما يذكر هذا من إنصافه، لأن عامة الناس إذا تكلموا يعممون، ليس كل أهل التصوف على عقيدة باطلة في كل مسألة، لكن قد يكون عند بعض من انحراف في جوانب في هذه المسألة يصيبون فيها، وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام، وهذا يشكل على بعض الناس في مسألة مثلا من العقيدة في الصفات وفي غيره، يقول هذا قال به بعض المتكلمين، فيظن بعض الناس أن هذا فيه تناقض. شيخ الإسلام ينصف وهو رجل له اطلاع على مقالات الناس، فيكون في بعض المتصوفة من يقول بهذا، وهذا لا يعني أن ينفع عنهم ما لديهم من انحراف في أبواب أخرى، أو أن ينفع عنهم أن يكونوا من الصوفية، لكنهم بهذه المقالة أو بهذا القول وافقوا أهل السنة فيه. يقول ورد في حديث محاجب موسى لآدم قوله كتبه الله علي قبل 40 سنة، وقد أشكل عليه تعارضه مع حديث أو ما يظهر من التعارض مع حديث أن الله كتب ما كان وما يكون قبل أن تخلق السماوات 50,000 سنة، لعل هذا من التقدير الخاص في حق آدم، وقد ذكر العلماء أن هناك أنواع من التقدير، منها التقدير العمري، فلعل هذا من التقدير العمري الذي قدره الله عز وجل على آدم، وهذا لا يعارض التقدير الأول، فإنه مقطوع به بلا شك أن ما قدره الله على آدم هو مما قدره وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا سؤال عبوان، يقول هل توجيه الخطاب التكليفي لأبي لهب قبيل الاستطاعة التي تقدر عليها؟ نعم، بلا شك أنه قادر على الإيمان من جهة ما أعطاه الله عز وجل من العقل وما خطبه به من الشرع، وأما الهداية الثانية التي هي مقرنة فعل فهذه لم تحصل منه، وهذا يعني يرجع فيه إلى التقسيم السابق في الاستطاعة، وإلا فإن من يعارض بهذا يقول إن الله كلف العباد ما لا يستطيعون. لو قيل أن الاستطاعة الثانية هي التي من أبو التكليف وقال إن الله كلفهم ما لا يستطيعون وما لا يطيقون، هذا ذكره شيخ الإسلام، هذا غير صحيح، يعني ذكره شيخ الإسلام يحكيه عمن خالف في هذا الباب، والصحيح أن الله خاطبهم بما يستطيعون وما كلفهم إلا ما يطيقون، ولكن منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، والذي لم يمتثل كأبي جهل فإنه مؤاخذ بعدم امتثاله، لأن الله جعل له عقلا وفهما وخاطبه بالشرع وآمن من هو دونه بالعقل وفهم الخطاب واهتدى، ولكنه لم يحصل منه، فهذه الاستطاعة لم تقع منه ولم يقدرها الله له وأما الاستطاعة الأولى فإنه خطب بها وهو قادر عليها، قادر على الإيمان ولكنه لم يمتثل. والقدرة هنا سلامة الحواس، سلامة العقل، سلامة الفهم، وبلوغ الشرع والخطاب، ولهذا قامت عليه الحجة بهذا. هذا أيضا سؤال من الانترنت، يقول من شرع هذه القوانين هل يشترط في تكفيره تكفيرا مخرجا من الملة استحلالا لها أم بمجرد تشريعه إياها وبذلك يكون مستحلا أي بفعله؟ ينبغي التنبه للإطلاقات، التشريع لا يصدر إلا ممن يعتقد أن هذا شرع، ولكن ليس كل من حكم بغير شرع الله يقال أنه مشرع، بل ليس كل من وضع نظاما وقال للناس امتثلوا هذا النظام أنه يكون مشرعا، مثل الأنظمة الآن التي تستحدث وهي مخالفة للكتاب والسنة، من يفعل نظاما للتعامل بالربا لا يكون مشرعا إلا أن يقول هذا شرع، يقول ما في كتاب الله من تحريم الربا لا يتناسب، نحن نحتاج إلى نظام جديد وهو دين وشرع، فهذا كفر لأنه يتضمن الاستحلال وزيادة، لأن المستحل ما هو؟ المستحل الذي يعتقد استحلال المحل، وهؤلاء الذين شرعوا هذه القوانين لا يستحلونها فقط بل يقولون هي شرع ودين، أما إذا اعتقدوا تحريمها فهؤلاء ليسوا مستحلين ولا مشرعين. فإذا المراتب ثلاثة، المرتبة الأولى أن يفعل النظام وهو يعتقد أنه عاصي ويأمر الناس به ويكون ممن يأمر بالمعصية وهذا أشد جرمه، وقد يفعل هو فهذا عاصي بحكمه بغير ما أنزل الله وبوضعه نظام يتحاكم الناس إليه بغير شرع الله عز وجل، هذه معصية من جملة المعاصي. وأما إذا استحله وهذه مرتبة ثانية، ولو لم يأمر به ولو لم يصنع نظامه ولكنه يستحل ذلك، وقد يحكم بشرع الله لكنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، مثل من لا يزني ولكنه يستحل الزنا، من لا يشرب الخمر ولكنه يستحل شرب الخمر، هذا كفر، والأول معصية. المرتبة الثالثة أن يشرع، يعني أن يشرع هذا، أن يحدث نظاما ويقول هذا شرع ويعتقده دينا، وأن الناس إذا امتثلوا إنما يمتثلون دينا وشرعا، هذا لا شك أنه شرع، أنه كفر، وهو منازعة لله عز وجل في شرعه. يقول بعض الأشخاص عبارة أنه نصراني أو يهودي أو يقول عن نفسه أنه بريء من الإسلام إن عمل كذا وكذا، فما حكم هذا القول؟ من قال إنه نصراني أو يهودي فإنه يكفر بهذا، كما نص على هذا أهل العلم. من قال إنه نصراني أو يهودي فإنه يكفر بهذا، فإنه إن اعتقد أنه بهذه الساعة قد التحق بالنصرانية واليهودية فلا شك أن هذا كفر بين. ولو قال إنه على دينه الذي هو عليه هو يهودي ونصراني فلا شك أن هذا أيضا كفر، لأنه إن كان يعتقد أن هذا الإسلام هو من اليهودية والنصرانية فهذا أيضا كفر. وأما إذا قالها وهو كاذب وهو معتقد دين الإسلام ويعتقده ولكن يحمله على هذا شهوة أو يحمله على هذا يعني خوف لا يعذر به، وإلا لو عذر به لقلنا أنه مكره، مثل من يعني يأتي لبلاد الكفار فيطمع فيما عندهم فيقول إنه يهودي ونصراني وهو يكذب، هذا خطير جدا ولكنه قد لا يصل إلى حد الكفر. أمر الآخر هنا عدم هذه العبارة على حصل شيء، يعني يعلقها على أمر، لا شك أنه إذا علق هذا على شيء ويعتقد أنه إذا وقع أنه يكون على اليهودية ويلتحق باليهودية فإنه يكفر بهذا، وهذا كفر معلق يعلقه على شيء، وإذا اعتقد هذا فإنه يكفر بهذا لو لم يقع، لأنه إذا علقه على شيء في المستقبل فإنه يكفر بهذا ولو لم يقع، لأنه لا يجوز له ولا يعتقد له ولا يجوز له أن يعتقد أنه سيرتد بعد سنة، ولهذا لو قال رجل أنه سيرتد بعد سنة فإنه مؤاخذ بهذا ويرتد به ولو لم يعني يحصل هذا الأمر، لأن هذا ردة على الإسلام لكنه معلق على شيء. يقول ما حكم وضع اليد على مريض الصحي والصرف على رأسه أو جسمه أو الضرب على عضلاته في حالة العلاج بالقرآن، وهل هذه الحالة جائزة في المرأة الأجنبية أيضا؟ أما في الرقية على الرجل فهذا مشروع وقد ذكره أهل العلم، وذكر هذا الشيخ الإسلام أن القبض على العروق مع الرقية أن له أثر بإذن الله، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق وفيه تضييق للعروق وفيه تضييق على ذلك الشيطان المتلبس بذلك المسروع، وهذا يعلمه أهل الخبرة يعني بهذا الأمر. وأما مس الرجل للمرأة فهذا فيه التفصيل الذي ذكره العلماء في الطب، إذا كان لا يوجد من يرقي هذه المرأة إلا الأجنبي وهي تحتاج إلى هذا ولا سبيل للرقية إلا بهذا فإن هذا مما يباح عند الضرورة، ولكن بعض الخبراء بهذا يقولون أنه لا يستلزم دائما الرقية أن تكون كذلك، فإذا رقاها دون أن يلمس بدنها فهذا هو الأولى وهو الأحوط له، وأما إذا كان الأمر والشفاء وهو بإذن الله لا يحصل إلا ما عباد هذا السبب ولا يوجد من يرقيها من محارمها، فإن هذا كالطبيب الذي يداوي المرأة عند الضرورة يباح له أن ينظر وأن يلمس من بدنها ما تمس الحاجة إليه. يقول ما هم بيع قارورة العطر التي على هيئة الأحذية أو كف أو قارب أو تمثال، هل هذه تدخل في باب التمائم أم لا؟ لا تدخل هذه من باب التمائم، ولكن إذا كان فيها تشبه بكفار أو بغيرهم أو يعني يصحب هذا اعتقاد مثل من يعتقد أن هذا دافع للعين أو لغيرها لا شك أن هذا محذور، وأما إذا كانت من باب يعني ما يزعمون من أنه تجديد في الأمور هذه فهذه أمور لا تصل إلى التحريم، ولكن ينبغي عدم المسارعة إلى تشبه بالكفار وإلى أيضا استخدام كل يعني ما يكون منه، ينبغي لنا أن تكون عقول، يعني من يريد يعني قارورة عطر هو يأنف من أن تكون على هيئة حذاء، فينبغي لأهل الإسلام أن يتميزوا بعقولهم وأفهامهم حتى يكون لهم مكانة عند الناس، فإن هذا يفعله قوم يعني لا عقول لهم ولا أفهام لهم في دنياهم فضلا عن آخرتهم، وأما أهل الإسلام تميزهم الله بالعقول والفهم وهم يأنفون من هذا، يأنف الرجل يعني أن يكون أمامه حذاء يعني في وجهه ولا يحب هذا ويكرهون هذا، فكيف يرتضي مثلا أن يكون هذا الطيب وهو من أطيب ما يكون من أحسن ما يكون وهو محبب للنفوس أن يكون في هذا الوعاء الذي يستقدر ويكرهه أهل الطباع السليمة. هذا والله أعلم.